ملاح شريعة فيه. ولذا الإنجليز أول ما دخل مصر 1882 بعد هزيمة الغرابي ألغوا شريعة فيه. هذا كان الغرض وليس الغرض نهب أموالنا وأموالهم أموالهم إيه كفهم لنا. فيتوب إلى الله تعالى. بارك الله فيكم. الصلاة الزنا بالنساء الكثرة لا يستويان صورة لكن الزنا هو فقط من أكثر شرعا أجمع الجلد كامل.